إليه فاختر لرسول الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله شكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله شعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله تجلى أهلا أحبابي وسهلا ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله طرحت فؤادي وهناك حلت أورادي فبلغت بطه مرادي فرأيت رسول الله وهناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا فأكاد أناجي الواحية في روض رسول الله أفديه بولد ومالي فالكون صار ينادي أهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله